بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من عال جارية وأدبها. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. من أدب جاريته وعلمها، المقصود من ذلك الجارية التي هي المملوكة والأمة، والحديث ذكره في كتاب العتق، لأن فيه الجمع بين كونه أدبها وعلمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها، فيكون بذلك جمع لها يعني بين أنواع من الإحسان، يعني كونه أدبها وعلمها ثم أعتقها وتزوجها، وصار بذلك محسنا إليها في التعليم والتأديب، ومحسنا إليها في العتق، ومحسنا إليها أيضا في التزويج، لأنها إذا كانت بقيت عنده واستمرت عنده ثم اعتقها قد يحصل لها يعني باعتاقها وأنها نالت الحرية أنه يعني لا يحصل لها زواج أو يتأخر زواج، لكن كونه يجمع لها بين هذه الأمور فإنه بذلك قد أحسن إليها إحسانا عظيما، ويؤتى أجره مرتين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: من كانت له جارية، من كانت له جارية يعني أمة مملوكة، نعم، فعالها. عالها يعني أنه يعولها ويحسن إليها، يعني كأنها مثل أهله ومثل غيره الذين يعولهم ويحسن إليهم، فهو يعولها يعني يحسن إليها، نعم. فأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها. ثم اعتقها وتزوجها، يعني أخرجها من العبودية إلى الحرية، أخرجها من الرق إلى الحرية، ولم يتركها بعد أن نالت الحرية، قد يعني لا يحصل لها زواج أو يتأخر زواجها، ولكنه أحسن إليها بأن تزوجها، يعني مع ذلك فكان أحسن إليها بأنواع من الإحسان فيحصل الأجر مرتين. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، نعم، بن راهوية، عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذي القربى القريب، والجنب الغريب، الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ثم قال باب العبيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. هذا فيه أن الإنسان إذا كان له عبيد يحسن إليهم، وأنه يطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس. وهذا ليس معنى ذلك أنه لازم أن يكون متساويا، وأنه كلما شرى لنفسه يعني لباسا ثمينا يشتري لعبده، ليس المقصود من ذلك. فالمقصود المواساة وليس المساواة. المقصود المواساة يعني يحسن إليهم، لكن لا يلزم أنه يعني يشتري له من اللباس مثل ما يشتري لنفسه، وإنما المهم المواساة، يواسيهم ويحسن إليهم. وأما المساواة فهي ليست واجبة وليست لازمة، إلا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يعني بعدما هذه القصة التي يعني جاءت في الحديث، أنه بعدما سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يلبسهم مثل ما يلبس، يعني من حيث المساواة، يعني أكثر من المواساة وإنما هو مساواة. فقال عليه حلة وله حلة، وهذا شيء مستغرب، يعني يكون الرقيق أو المملوك مثل سيده يعني في اللباس والهيئة، هذا مستغرب. ولهذا سألوه لما رأوا هذا فأخبرهم السبب في ذلك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال له يعني بعدما حصل مسابة بينه وبين يعني شخص، وقال عيرته بأمه، ثم قال إخوانكم خولكم فجعلهم الله تحت أيديكم، فما كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم. يعني المقصود ذلك المواساة وليس المساواة. فأورد الحديث يعني في بيان حقوق المملوكين، وأن الإنسان يحسن عليهم يحسن إليهم، وأنهم لما جعلهم الله تحت يد الإنسان فإنه يحسن إليهم ولا يسيء إليهم، ويطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس، ولا يكلفهم من الأعمال ما يشق عليهم ولا يطيقون، وإن كلفهم بشيء يغلبهم يعني بمعنى أنه يشق عليهم القيام به، فليجعل معهم من يعينهم، فليعينهم بنفسه، أو يجعل من يعينهم من الأجراء أو من الأجر ليستأجرهم ليعينهم على الشيء الذي يشق عليهم والشيء الذي لا يقدرون عليه. فهذا فيه بيان حقوق المملوكين، وأن صاحبهم أو سيدهم يحسن إليهم ولا يعني يقصر عليهم فيما يحتاجون إليه، ولا يلزم أن يكون إحسانه إليهم مثل مساويا لما يحصل لنفسه، ولا لا يلزم ذلك، ولا يشق عليهم بأن يكلفهم شيئا يعني لا يطيقونه، وإنما يكلفهم بالشيء الذي يطيقونه، وإن كلفهم بشيء أكثر من ذلك فعليه أن يعينهم بنفسه، أو يحضر من يعينهم من الأجراء. أعيد الحديث. في ذكر الآية وفسرها. نعم ذكر الآية، وهذه الآية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، وآخرهم المملوكين، قال وما ملكت أيمانكم، يعني المقصود الإحسان إليهم، وعبد الله يشركوا بشيء وبوالدين إحسانا وبكذا وبكذا، حتى قال وما ملكت أيمانكم، يعني أن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهم كما أمر بالإحسان إلى غيرهم ممن ذكروا قبلهم. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. نعم. عن أبي ذر قال المعرور بن سويد نعم رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، هذا لباس مكون من شيئين، يعني من إزار وريداء، هذه هي الحلة، المكونة من قطعتين أو من شيئين، يعني ليست شيئا واحدا ولا قطعة واحدة، وإنما هي أكثر من قطعة كالإزار والرداء، فإن مجموعهما يقال له حلة. وعلى غلامه حلة فسألناه، يعني هذا الشيء الصغير، يعني الحلة التي عليه على غلامه حلة مثلها، على غلامه حلة مثلها، فهذا استغربوه، لأن المعروف والمشهور أن المملوك لا يساوي سيده ولا يشتري له مثل ما يشتري لنفسه، وإنما يحسن إليه ويلبسه يعني اللباس المناسب له، لكن لا يجب عليه أن يسوي بينه وبين نفسه. ولهذا لما رأوه يعني على هذه الهيئة وأن الغلام مساو له سألوه عن ذلك فأخبرهم بالسبب. نعم. قال فسألناه عن ذلك فقال إني يعني سألناه ذلك يعني التماثل الذي قد حصل، وأن هذا خلاف المعهود والمعروف. نعم. فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ ثم قال إن إخوانكم خولكم. يعني بين السبب الذي جعله يسوي بينه وبين غلامه في اللباس، وأن يكون لغلامه حلة مثل الحلة التي كانت عليه، فبين السبب الذي جعله في يفعل ذلك، لأنه حصل منه مسابة بينه وبين رجل فعيره بأمه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم إنه قال إخوانكم قولكم، يعني جعل إخوانكم هؤلاء الأرقة وهؤلاء العبيد خولكم، يعني يتخولونكم في الخدمة ويقومون بالشيء الذي تريدونه، والله عز وجل ملككم إياهم فجعلكم أعلى منهم منزلة وهم دونكم في المنزلة، فأنتم عليكم أن تحسنوا إليهم وألا تسيئوا إليهم، فعبر بالأخوة التي بينهم بينهم وبينهم، وخولكم يعني أنهم يقومون بخدمتكم ويتخولونكم في الخدمة ويقومون بالشيء الذي تحتاجون إليه، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي الله عز وجل هو الذي جعلكم سادة وجعلهم أرقاء، ولو شاء لحصل العكس، فهذا الذي حصل لكم من أنكم أعلى منزلة منهم وأنكم كنتم الآمرين الناهين لهم وأنهم يتصرفون تحت إمرتكم، يعني عليكم أن تعاملوهم المعاملة الطيبة ولا تسيئوا إليهم وتطعموهم وتلبسوهم ولا تكلفوهم الشيء الذي يطيقونه. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبث. وهذا هو الذي يعني جعل أبي ذر يعني يجعله مماثلا له، ومعلوم أن هذا لا يدل على الوجوب وعلى لزوم المساواة، وإنما يدل على المواساة، ولكن هذا من أبي ذر اجتهاد منه وحرص على أن يجعل عبده على أحسن حال، وأن تكون حاله مساوية لحاله من حيث اللباس، فيكون عليه حلة مماثلة للحلة التي عليه. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم، يعني ما يغلبهم يعني يشق عليهم ولا يقدرون القيام به بمفردهم، فكلفوهم بشيء ليطيقون، وإن كلفتهم بشيء أكثر مما يطيقون أعينوهم إما بأنفسكم أو بما تحضرونه لمساعدتهم ومعاونتهم على الشيء الذي كلفوا به وهم غير قادرين عليه. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة. قال عن المعرور بن سويد كوفي يكنى أبا أمية من كبار التابعين، يقال عاش 120 سنة. نعم، هذا سبق أن ذكرنا أنه كان أسود شعر الرأس واللحية وعمره 120 سنة، ومثله سويد بن غفلة الذي كان يصلي بالناس التراويح وعمره 120 أو 125، فهما من كبار التابعين وهما من المخضرمين، والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولكنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وسويد بن غفلة يعني قالوا عنه كاد أن يكون صحابيا لأنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون كاد أن يكون صحابيا. قال رحمه الله تعالى: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. ثم ذكر باب العبد إذا أحسن إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه، يعني أنه أحسن في العبادة وقام بما يجب عليه لله عز وجل من الحقوق ونصح سيده وأحسن إليه وعمل يعني له العمل الذي يستحقه وكان ناصحا ولم يكن يعني خائنا وإنما يعني أتى بالواجب عليه لله والواجب عليه لسيده. ذكر الحديث الذي فيه أن له أجران أو أنه أجر مرتين، يعني لكونه قام بحق الله عز وجل وبحق سيده. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. ثم ذكر حديث أبي موسى الذي سبق أن مر فيما يتعلق بتأديب الجارية وتزويجها وتزوجها، وذكر معه ما يطابق الترجمة هذه، وهي كونه يعني يؤدي حق الله عز وجل عليه ويؤدي حق سيده، وأن وأن وأنه يكون له بذلك أجران. فذكر حديث ابن موسى الذي تقدم، ولكن هناك مختصر وهنا أتى به وهو مشتمل على الأمرين: الأمر الذي يتعلق الذي يحسن إلى الجارية ويعتقها ويتزوجها، والذي يحسن إلى سيده فينصح له ولا يغشه ولا يخونه، وكذلك يؤدي حق الله عز وجل عليه. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن صالح ابن كيسان ابن صالح ابن حي صالح ابن حي نعم. نعم. عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي عامر بن شرحبيل. نعم. عن أبي بردة عن أبي موسى. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد الصالح للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران، يعني الصالح الذي يؤدي حق الله عز وجل وحق سيده، لأن الصلاح يدعو إلى هذا، وأما يعني ما عدم الصلاح فإنه قد يعني يقصر في عباد الله ويقصر في حق سيده وفي حق سيده. فوصفه بالصلاح الذي يحصل معه القيام بما أوجب الله عليه لربه والقيام بما أوجبه الله عليه لسيده. فيعني لما ذكر هذا الحديث قال يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا الجهاد وبر أمي والحج لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، يعني لهذا الفضل الذي جاء يعني في فضل العبد الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده. وهذا يدل أيضا على أن وذكر الجهاد والحج لأن المملوك لا يتمكن لأن منفعته لسيده ولا يخرج للحج ولا لغيره إلا بإذن سيده، وكذلك بالنسبة للجهاد لا يخرج إلا بإذن سيده. وهذا يدل على يعني يستفاد منه أن أبا هريرة يعني يكثر من الجهاد ويكثر من الحج، يكثر من الجهاد ويكثر من الحج، وأنه يعني لولا ما يعني يفوته يعني من هذا الخير لو كان رقيقا، وكذلك ما بره بأمه لا حب أن يموت وهو مملوك لما ورد في فضل المملوك الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق يعني مولاه وسيده. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد. نعم. عن عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن نعم. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم مال أحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال: نعم مال أحدهم، يعني أحدهم أي المماليك المملوكين، وذلك أنه يؤدي حق الله وحق سيده، فيؤدي حق الله ويؤدي حق سيده فيكون مأجورا على يعني على على, على, على ذلك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال: عبدا مملوكا. وألفيا سيدها لدى الباب. وقال: من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. باب التطاول كراهية التطاول على الرقيق. كراهية التطاول يعني كونه يتطاول عليه لكونه أعلى منه منزلة، بكونه سيدا وكون ذلك عبدا، كون هذا مالكا وهذا مملوكا، فيعني قد يحصل بسبب ذلك التطاول يعني من المالك للمملوك، فهذا مذموم، وإنما الإنسان يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه وأنه أكرمه بأن جعل غيره يخدمه وأن يكون مملوكا له، والله عز وجل قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يجعل المملوك مالكا كما جعل المالك مملوكا، لأن كل هذا يرجع إلى قدرة الله عز وجل. فلما قدر الله وقضى لهذا الرجل أن يكون مالكا وكان له مملوك، فإن عليه أن لا يتطاول عليه، ولا يقول عبدي وأمتي يعني من حيث التطاول. وأما يعني كونه يطلق عليه عبد ويطلق عليه أمة، هذا جاء في القرآن وفي السنة، ولكن الممنوع أن يكون ذلك على سبيل التطاول يعني والاحتقار يعني له، هذا هو الممنوع الذي لا يجوز. وأما يعني إطلاق ذلك يعني على على على على على على المماليك يقال لهم عبيد ويقال لهم إماء، يعني هذا جاء في القرآن وجاء في السنة. وإذا الممنوع هو المذموم الذي فيه التطاول. ثم ذكر يعني جملة من بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يعني المعلقة التي لم تسند، وذكر بعد ذلك يعني بعض ما أسند. فقال إيش في الأول؟ قوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن قال عنهم عبيد وإماء، قال عنهم عبيد وإماء، أطلق عليهم أنهم عبيد وإماء، فإذا هذا جائز في الأصل، ولكن إذا صار فيه تفاخر وصار فيه يعني تطاول هذا هو الذي لا يجوز. إذا كان فيه تطاول واحتقار وإساءة هذا هو الذي لا يجوز. نعم. وقال عبدا مملوكا. وقال عبدا مملوكا، أطلق عليه أنه عبد، يعني الله أطلق على المملوك أنه عبد، فإذا ذكر العبد سائغ، ولكن الذي لا يسوغ هو المفاخرة أو التطاول عليه. نعم. وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب، يعني سيد المرأة الذي يعني الذي التي همت بيوسف عليه الصلاة والسلام وراودته عن نفسه وعملت معه الأعمال التي يعني تريدها منه حتى هرب ولحقته وقدت قميصه من دبر لأنها لحقته. فألف يا سيدها لدى الباب، قال ألف يا سيدها أي زوجها. نعم. وقال من فتياتكم المؤمنات. وقال من فتياتكم المؤمنات، وقال من فتياتكم المؤمنات، يعني عبر يعني عنهن بالفتيات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ سيد الأوس الذي جاء للحكم في بني قريظة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل وقد كان راكبا قال قوموا إلى سيدكم، يقوموا إلى سيدكم، فأطلق عليه أنه سيد لأنه كبيرهم وزعيمهم، وهو سيد الأوس وسيد الخزرج سعد بن عبادة، كل منهما سيد لقومه، فالخزرج سيدهم سعد بن عبادة وهو الذي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأوس فسيدهم سعد بن معاذ وهو الذي استشهد يعني في الخندق بعد حصل له جرح فيه، ثم إنه بعد ذلك يعني الجرح بعدما اندمل انفتح وكان سبب موته رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. واذكرني عند ربك سيدك. واذكرني عند ربك يعني عند سيدك. نعم. ومن سيدكم. ومن سيدكم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار من سيدكم، فأخبروه بأنهم يزودون الجد بن قيس وأنه كان بخيلا، فالرسول عليه السلام قال سيدكم عمرو بن الجموح، سيدكم عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح. ولهذا يقول الشاعر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق قوله للأنصار ماذا تسمون سيدا، قالوا الجد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا، فسود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمرو بالنداء أن يسودا. نعم. قال حدثنا مسدد. المتن هو الحديث إذا نصح العبد لسيده. نعم. مسدد المسرهد. عن يحيى القطان. عن عبيد الله العمري. عن نافع عن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى وقد تقدم، والمقصود به أن أن أن أن الذي يقوم بحق الله وحق سيده أن له أجران على ذلك، وهنا أورده من أجل كلمة سيده، ذكر سيد نعم الذي يؤدي نعم يؤدي حق سيده، أتى به هنا من أجل ذكر السيد. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد. نعم، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، وهذا الإسناد يتكرر عند البخاري، محمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وكثيرا ما يأتي به البخاري بالاسم، يعني بخلاف مسلم فإنه أكثر ما يأتي به بالكنية، فيقول أبو كريب، فيقول أبو كريب، وهو من الذين أكثر، وهو من شيوخ البخاري ومسلم الذي هو محمد بن علاء، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا يعني من الأدب في الألفاظ، بأن الإنسان يعني يأتي بالألفاظ التي فيها أدب والتي فيها يعني التي فيها سلامة من من من من يعني ما لا ينبغي. فيعني فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نهى أنها لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، أطعم ربك وضئ ربك، يعني كونه يطلق عليه رب، وإن كان ذلك جاء في القرآن، ولكن المقصود أن الربوبية الحقيقية لله عز وجل، فهو عند الإطلاق إنما يكون لله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا أضيف فإنه يفهم المعنى، ولكن ترك ذلك أولى، لأن هذا من الأدب في الألفاظ، يعني يكون الإنسان يعني الشيء الذي فيه إشكال ولو لم يكن يصل إلى المحرم، فإن الإنسان يتأدب ويأتي بما ينبغي ويترك ما لا ينبغي. قال: يقول أحدكم وضع ربك، وضع أطعم ربك، اسقي ربك، يعني المقصود سيده، وإنما يقول سيدي ومولاي. نعم. ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا أيضا كذلك من باب الأدب، يعني لأن العبودية الحقيقة لله عز وجل، فلا يقل عبدي وأمتي، ولكن يقول فتايا وفتاتي، فتايا وفتاتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، يعني هذا التعبير المناسب، وذاك جائز ولكن ترك أولى. نعم. قال حدثنا محمد، محمد هذا قيل هو بن سلام، وقيل هو الذهلي، وقيل محمد بن رافع، ومحمد بن رافع يعني هو في مسلم من طريق محمد بن رافع، وهذا الحديث من رواية من صحيفة همام منبه، يعني عن أبيه عن همام منبه عن أبي هريرة، فإن صحيفة همام عن أبي هريرة تبلغ 140 حديثا، وهي موجودة في المسند، وهي بإسناد واحد، ولكن بين كل حديث وحديث جملة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن ومسلم يعني كل ما يرويه من الصحيفة من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عن عن عبد الرزاق عن همام نعم عن همام عن أبي هريرة يعني كلها بهذا الإسناد. وكما قلت لكم هي في إسناد في الأول ثم بعد كل حديث بين كل حديث وحديث وقال رسول الله. والحديث الأول القطعة الأولى نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذه أول حديث في الصحيفة أول حديث في الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم بعده وقال رسول الله وقال رسول الله وقال رسول الله حتى يبلغ 140 حديث وكلها موجودة في المسند وقد أفردت يعني هذه الصحيفة وأما البخاري فإنه وطريقة المسلم أنه إذا انتهى عند أبي هريرة يأتي بعبارة يفهم منها أنه سبقه أحاديث فيقول عن أبي هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون. أما ما جاء بعد الحديث الأول فإنه يأتي بهذه الجملة فيقول فذكر أحاديث عن أبي هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على دقة الإمام مسلم وعلى عنايته يعني في صحيحه وأنه يأتي بمثل هذه العبارة الدالة على الدقة. وأما البخاري وغيره فإنهم يأتون يعني بالحديث بالقطعة من الحديث ويأتون بالإسناد ولا يسلكون ولا يفعلون مثل ما فعل مسلم. فكلمة محمد هذا يعني جاء في بعض الرواة أنه قال يعني محمد بن سلام وجاء وذكر الحاكم أنه محمد الذهلي وقال ابن حجر أن مسلما رواه عن محمد بن رافع فليس ببعيد أن يكون محمد بن رافع لأن محمد بن رافع من شيوخ البخاري ومسلم من شيوخ البخاري ومسلم ويمكن أن يكون محمد بن يعني محمد بن سلام الذي كان يذكره كثيرا يعني ولا يسميه ويكون في الغالب هو الذي هو محمد بن سلام. وقد ذكر في بعض الحافظ في بعض النسخ أنه ابن سلام نعم عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي عن همام البصري اليماني عن همام منبه عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه. ثم ذكر هذا الحديث الذي مر مرارا وأن الإنسان إذا أعتق نصيبا من عبد فإنه يعني إذا كان له مال يقوم ثم يدفع لشركائه ما يقابل حقوقهم ثم يعتق ويكون عتيقا. والحديث سبق أن مر في أبواب متعددة وهنا أورده من أجل ذكر العبد وأنه يقال له عبد أي المملوك. ولكن قوله لا يقول أحد عبدي يعني هذا يعني معناها من خلاف الأولى وإلا فإن ذلك جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا من عبد أو نصيبا من عبد. فإذا المقصود من إرادة هنا التعبير بالعبد وهذا التعبير بالعبد جاء بالقرآن وبالسنة. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر هذا الحديث الذي تكرر مرارا وهنا أورده من أجل التعبير بالعبد لأن يعني يجوز أن يقال عبد، ولكن الذي لا يجوز أن يكون على سبيل التطاول. فهنا أورده من أجل والعبد يعني راع في مال سيده ومسؤول يعني عنه، فاتيانه هنا من أجل التعبير بالعبد وأن ذلك سائق، ولكن الأولى يعني أنه إذا كان على سبيل التطاول فإنه لا يجوز. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله. نعم هذا حديث آخر. نعم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير. وهذا الحديث أورده من أجل التعبير بالأمة، يعني لا يقول عبدي وأمتي، يعني أن هذا يعني خلاف الأولى، وإنما يعني يعبر بغير هذا التعبير، وقد جاء التعبير بذلك كما جاء التعبير بالعبد، فهنا أتى به من أجل التعبير بالأمة، قد قال لا يقول عبدي وأمتي يعني على سبيل التطاول. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. نعم. عن سفيان عن الزهري. سفيان بن عيينة. نعم. عن الزهري عن عبيد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود. عن أبي هريرة. نعم. وزيد بن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أتاه خادمه بطعامه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. ثم ذكر باب إذا أتاه خادمه بطعامه. إذا أتاه خادمه بطعامه فهو بين أمرين، إما أن يجلسه معه ويأكل، وإما أن يعطيه وأن يطعمه من هذا الطعام الذي يأكله، ولكن الأولى أن يجلسه، فإذا لم يجلسه فإنه يطعمه منه، لأنه هو الذي تولى علاجه، هو الذي طبخه، هو الذي تعب عليه، فإنه يعني لا يحرم منه، وإنما إما يجلس ويأكل وإما أن يعطى يعني منه. وقد يستحي الخادم أو العبد يعني من أن يجلس مع سيده، وقد يعرض عليه ولا يجيب يعني حياء، فهو يعطيه ويناوله شيئا يأكله يستقل به وينفرد به. وهنا ذكر الخادم، ومعلوم أن الغالب في الخدم أنهم مماليك، أنهم مملوكين. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال. نعم. عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال إلى السيد. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال بابه العبد راع في مال سيده. نسب النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده، وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد، فقال يعني في مال سيده، ويعني ذكر هذا الترجمة بالعبد، وأتى بالحديث بلفظ الخادم، وقد سبق أن مر الحديث نفسه ولكن فيه التعبير بالعبد، فهنا عبر يعني بلفظ الخادم والمقصود به العبد، والمقصود وهذا هو المقصود من إيراد الحديث يعني، وأن المال الذي يكون بيده إنما هو لسيده، ولهذا سبق أن مر بنا من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، أن يشترط المبتاع أي المشتري. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. انتهى؟ نعم. ترجمة: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، يعني المقصود من ذلك التعبير بالعبد، التعبير بالعبد من الحديث كان ذكر العبد. إذا قاتل أحدكم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. نعم، يعني هو إذا قاتل أحدكم يعني أنه يعني يجتنب الوجه، وهنا أورده يعني بضرب العبد، وأن المقصود من ذلك أن إطلاق العبد وأنه يعني وأنه سائق، وإن كان خلاف الأولى إلا إذا كان على سبيل التطاول فإنه حرام كما سبق أن مر. وقال إن الإنسان عندما يضرب أحدا فإنه يعني يضرب أحدا حيث يسوله الضرب فإنه يجتنب الوجه، وذلك أن الوجه فيه المحاسن وفيه الحواس أو أكثر الحواس فيه، لأن فيه العينين وفيه الأذنين وفيه الفم وفيه الأنف، فكل يعني أغلب الحواس موجودة فيه، يعني الحواس خمس وأربع موجودة فيها في الوجه، والحاسة الخامسة هي اللمس، الحاسة الخامسة هي اللمس الذي يكون يعني بالأيدي، وأيضا المنافذ يعني أكثر المنافذ التي تكون في جسم الإنسان هي تكون في الوجه، لأن يعني في منفذ الأذنين ومنفذ العينين ومنفذ الأنف ومنفذ الفم، ما يبقى من المنافذ إلا الدبر والقبل، يعني هذه المنافذ التي تدخل إلى جسم الإنسان، ولكن أكثرها إنما هي في الوجه، فإذا ضرب أو حصل الضرب قد يؤدي ذلك إلى فقد هذه المحاسن أو هذه الحواس بضربه، وكذلك أيضا يؤثر عليه إذا كان يشويهه، لأن الوجه هو البارز الذي لا يغطى والذي هو مكشوف، فإذا حصل يعني شيء من الضرب أو الإيذاء على الوجه فإنه يترتب على ذلك أضرار كبيرة، إما فقد هذه الحواس أو التشويه الذي يكون يعني في وجه الإنسان. ولكن المقصود من ذلك هنا يعني كونه ذكر العبد يعني في هذا يعني في هذه الأبواب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله. محمد بن عبيد الله أبو إيش؟ أبو ثابت المدني. ها؟ أبو ثابت. نعم. أبو ثابت المدني هو أبو ثابت، وقد جاء في الشرح يعني تصحيف بين بدل أبو جاء ابن ثابت، ومعلوم أن التصحيف يكون بين الابن بين كلمة ابن وأبو، بين ابن وأبو، ولهذا يقولون أن الإنسان يعني من أنواع علوم الحديث طبعا من وافق من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف، لأن الشخص إذا كانت كنيته توافق اسم أبيه فيمكن أن يقال فلان أبو فلان، ويمكن أن يقال فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فمن قال ابن فلان فهو صحيح لأنه ابن فلان، وإن قال أبو فلان فهو صحيح لأنه أبو فلان، يعني فيكون التصحيف يعني بين ابن وأبو، بين ابن وأبو يعني. ومن لا يعرف ذلك يظن أنه لا يعرفه إلا بابن، ثم يأتي أبو فيقول هذا مصحف لأنه هو ابن فلان، ولكن لو بحث عن ترجمته يعني يجد أبو فلان، إلا أن يكون تصحيفا كما هنا، لأنه الشرح ذكر ابن بدل أبو، وهو أبو وليس ابن، لأنه محمد إسماعيل بن محمد عبيد بن إسماعيل ابن محمد، محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله ابن محمد. شوف الشرح إيش كان فيه، ما ذكر نسبه، قال هو أبو ثابت محمد بن عبيد الله وأبو ثابت، أبو ثابت المدني، قال أبو ثابت نعم ولا ابن ثابت؟ لا، في نسخة السلفية ابن ثابت نعم، وفي نسخة أخرى أبو ثابت نعم، وهو أبو ثابت ليس ابن ثابت، لأنه يعني كنية أبو ثابت وليس في نسبه ابن ثابت نعم، لأنه في التقريب لما ذكره يعني ذكر أبو ثابت نعم، بعدما ذكر نسبه قال أبو ثابت نعم. المدني نعم. عن ابن وهب نعم، عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس نعم قال وأخبرني ابن فلان، يعني هذا يقوله ابن وهب، قال وأخبرني ابن فلان، يعني ولم يسمه وإنما قال ابن فلان، والمقصود به شخص ضعيف يقال له ابن سمعان، ويعني أبهمه هنا، ولكنه ذكره من أجل أن ابن وهب عبر بأخبر حدثني في الأول وأخبرني بالثاني، وبعض العلماء يفرق بين حدثني وأخبرني، وابن وهب منهم، ومنهم من يسوي بين حدثني وأخبرني ولا يفرق بينهما، والذين يفرقوا بينهما يقولون حدثني ما كان من لفظ الشيخ، وأخبرني فيما كان قراءة على الشيخ، فيما كان قراءة على الشيخ ويسمع فيعبر بأخبرني نعم. الآن ابن سمعان نعم، هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني نعم، لكن الآن نريد تحريره، وأخبرني ابن فلان، هذا هو ابن فلان، هو ابن سمعان نعم، لكن نعم لها قائل وفاعل نعم، قائلها أبو ثابت نعم، وفاعلها ابن وهب، ابن وهب نعم، يعني كان في شرحكم قال ابن وهب نعم، قال ابن وهب حدثني مالك، هذاك ذكر يعني ذكره لأن ذاك الذي هو ابن وهب عبر بحدثني في الأول، إن روى عن من حدثني مالك، مالك بن أنس، وهنا قال أخبرني، قال يعني قال هنا أبو ثابت محمد عبيد الله نعم، قال يعني عبد الله بن وهب وأخبرني ابن فلان نعم نعم، يعني قال يعني فاعلها ابن وهب وقائلها أبو ثابت نعم. عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة نعم قال وحدثنا عبد الله بن محمد المسدي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. التعليل يعني عدم ضرب الوجه لما جاء في الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورته، ما رأيكم؟ هذا تعليل آخر يعني، ولكن المقصود يعني ليس معنى ذلك التشبيه، وإنما الله عز وجل له سمع وبصر وكلام، والمخلوق له سمع وبصر وكلام، ولكن ما يضاف إلى الخالق غير ما يضاف إلى المخلوق. الأطراف ذكرت في الحديث أو أنه تقدم قبل هذا؟ أطراف الحديث، أطراف الحديث جاءت هنا أو سبق تقدمت أو ليس له أطراف؟ هذا الحديث 59، لا ما ذكر له شيء، لم يذكر له أطرافا ولا حال على ما مضى. لا ولا أحمان ما له شيء، عادته يحيل هنا لكن ما في شيء، لم يذكر شيئا تقدم ولا شيئا يأتي، موضع واحد. شوف ايش قال الحافظ في الشرح، الحافظ في الشرح ذكر كلاما جميلا ولكنه أتى بعده بكلام في التأويل، ولا نقلا جيدا عن السلف عن السنة الصفات، ولكنه عقبه بذكر القول الآخر الذي فيه التأويل. أول شيء نقل عن النووي قال العلماء إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها، بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شين، انتهى. قال والتعليل المذكور حسن، لكن ثبت عند مسلم تعليل آخر. عند مسلم؟ نعم ثبت عند مسلم تعليل آخر، فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة وزاد، فإن الله خلق آدم على صورته، واختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام الوجه، بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. وقال القرطبي أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك، لكنه ذكر عن بعض العلماء صححه أحمد وإسحاق بن راهوية. وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة، ثم قال وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. قلت الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول، قال من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن، فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله، فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله، أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله. يعني هذه الجملة هذه هي اللي فيها إشكال، ولا الجملة الأولى سليمة مرة، نعم، ومن أحسن الكلام، لكن هل الجملة التي جاءت بعدها هي التي جابت الإشكال؟ قال أو تأويله، نعم، أو من تأويله. يقول فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن. وسيأتي في أول كتاب الاستئذان من طريق همام عن أبي هريرة رفعه خلق الله آدم على صورته الحديث. وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفته، أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان. الذي فضل به على الحيوان، به على الحيوان. نعم. ساقطة. نعم. وفي على أيها. وهذا محتمل. وقد قال المازري غلط ابن قتيبة، غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال صورة لا كالصور، انتهى. وقال حرب الكرماني في كتاب السنة: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. وقال الطبراني في كتاب السنة: قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته، أي صورة الرجل، فقال: كذب، هو قول الجهمية، انتهى. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقولن قبح الله وجهك، لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك وأشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. ولم يتعرض النووي لحكم هذا، انتهى. وظاهره التحريم، ويؤيد يضر الوجه، هذا ظاهره التحريم يضر الوجه. لا، في بعض النسخ: ولم يتعرض النووي لحكم هذا التحريم، هذا النهي، هذا النهي. لأن عندنا هذا انتهى في السلفية، هذا النهي بدون بدل كلمة انتهى. أيوة. تصحفت. لا تستعجل، يعني هذا ولم يتعرض النووي لحكم هذا النهي. وظاهره التحريم. ويؤيده حديث سويد بن مقر الصحابي أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال: أو ما علمت أن الصورة محترمة؟ أخرجه مسلم وغيره. هو المشهور عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله، ولكنه على المعنى الذي فيه أن الله عز وجل سميع بصير متكلم، والعبد سميع بصير متكلم، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشبه صفات الباري صفات المخلوق، ولا صفات المخلوق صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا أشار إليه الحافظ بن حجر يعني عن بعض السلف في أول كتاب الاستئذان لما ذكر خلق الله آدم على صورته. نعم، يعني فكأنه يعني على هذا، إذا كان هذا ما تكرر، إذا كان ما سبق إحالة على الماضي ولا ذكر أطراف المستقبل، يعني معناه أنه جاء مرة واحدة. ولا أدري هل الأمر كذلك وإلا أو أنه متكرر، ولكنه يعني هذا النسخ التي معكم هذه فيها الإحالة على الماضي. نعم. إذن قد يكون أنه ما تكرر. يقول يسأل عن بعض الألفاظ: ما حكم من يقول عاجلته المنية؟ عاجلته المنية كما هو معلوم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ما في تقدم ولا تأخر، يعني كونه جاء يعني قبل أن يأتي الوقت لا يقال هذا أبدا، لأن هذا هو الوقت الذي شاءه الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ف يعني يمكن يعني يقصدون بأنه يعني كان صغيرا أو مات صغيرا، مثل ما قال